استقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بمعنى أنك لن تفهم القرآن إلا إذا عدت إلى السنة. القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه وتوضيح مجمله، في حاجة إلى السنة. الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي وقالوا: يا رسول الله أينا لن نظلم نفسه؟ فوضح صاحب السنة معنى الآية ومعنى الشرك في قوله تعالى ومعنى الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال: ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الظلم في الآية بالشرك، وما أكثر النماذج والأمثلة. ولذا يقول شيخنا ابن القيم: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد، ولا يتسع الوقت لضرب الأمثلة. والوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومفصلة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم. والوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصر السنة باتباعك لرسول الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأخيرا أيها الأفاضل، ولم ينتهي الموضوع أبدا، لكنني أردت أن أبين أن من علامات المحبة الصادقة أن تكثر من الصلاة على رسول الله. فكثير منا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر بذلك، لكن اجعل لك عبادة من أعظم العبادات وقربى من أعظم القربات، ألا وهي الصلاة على رسول رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعرض نفسك على هذه العلامات، ولم ينتهي الحديث بعد، لكن يكفي أن تحقق هذه العلامات لتسجد لربك شكرا أنك من المحبين الصادقين لرسول رب الأرض والسماوات، وإلا فاجتهد أن تحقق بعضها أو أن تحققها كلها. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. تبقى لي كلمة أخيرة في دقيقة واحدة، ألا وهي أنكم ترون هذا الصرح الشامخ بإذن الله وبفضله وتوفيقه، وعن قصد وعمد أذكر المدينة لأيسر بعد ذلك على أهل الفضل مجمع التوحيد الإسلامي في مدينة ميتغمر. وأهل ميتغمر أهل فضل، وأشهد الله أني أحبهم في الله بجهودهم الذاتية شيدوا هذا الصرح الشامخ، لكنه لا زال ينتظر فضل أهل الفضل وعطاء أهل العطاء وتسابق أهل الخير. وهذه دعوة أبثها للمسلمين في كل مكان للمسابقة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وهذا حديث رسول الله. أناشد أهل الفضل بالمسابقة والمسارعة والمبادرة، فلو أن أحدنا يشيد له بيتا ينفق عليه بلا حساب ويزين كل شبر فيه بما يرغب ويهوى، فهذا بيت ربنا جل وعلا. لا أقول يبنى لعشرة، وإنما للآلاف كما ترون بفضل الله في جميع طوابقه، بل وحوله في كل مكان نرى زحام أهل الفضل من الموحدين والمسلمين والمسلمات. هذه دعوة، ولن أزيد على ذلك. وأنا أعلم يقينا أن أمة الحبيب ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، أعلم أن أمة الحبيب ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، ربما تكون الأمة قد أصيبت بأزمة ثقة، لكنها أمة الفضل وأمة الكرم وأمة الجود وأمة العطاء وأمة السبق. أرجو أن أبشر بعد أيام قليلة بأنه قد تقدم من أهل الفضل من عاهد الله على إنشاء الحمامات وإنهائها ومحارة هذا البيت من الداخل والخارج وتبليطه إلى غير ذلك مما يحتاج إليه بيت الله جل وعلا. والأمل في الله تبارك وتعالى ثم في أهل الفضل لا ينقطع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبنا وقلوبهم إليك، وخذ بنواصينا ونواصيهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فتش عن حقيقة المحبة في قلبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من أبناء الأمة الآن يدعون محبة رسول الله. وأنا لا أريد أن أتهم أحدا في صدقه أو في نيته، لكنني أريد أن يفتش اليوم كل مسلم صادق وكل مسلمة صادقة في حقيقة محبته أو محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لن ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام هذه الهجمة الشرسة والحرب الضروس التي تشن عليه الآن في الخارج والداخل، لن ننصر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعواطف فارغة ولا بحماس متأجج، وإنما لن ننصر المصطفى إلا بمحبة صادقة نتعرف اليوم على علامات هذه المحبة الصادقة بإذن الله، ليبحث كل واحد منا أين هو من النصرة الحقيقية لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أقول: لا يكتمل إيمانك إلا إذا كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأكثر من حبك لوالدك وولدك، بل والناس أجمعين، بل ونفسك التي بين جنبيك. هل نحن كذلك؟ روى الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له المصطفى: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال له: الآن يا عمر. وقد يسأل كثير من أحبابنا هذا السؤال: لماذا غير عمر بن الخطاب قوله في التو واللحظة؟ ومن أبدع ما قيل في الجواب على هذا السؤال ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قال: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب، وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي منه حب الاختيار. فلما نظر عمر في الاختيار وفي الأسباب وعلم أن النبي كان سبب نجاته من النار، قال حينئذ: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. لأن المصطفى كان سبب نجاة عمر وغيره ممن وحد الله وآمن برسول الله من النار، أعاذنا الله وإياكم من حرها. نعم أيها الأفاضل، أنا أعجب غاية العجب حينما أقف مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع المثل وأصدق المثل في المحبة والاتباع. فمن أعجب ما قرأت ما رواه الطبراني والضياء المقدسي وأبو نعيم وغيرهم بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذكرك وأنا في بيتي، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. انظر إلى صدق المحبة أيها الأخيار. إني لأذكرك وأنا في بيتي، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. وإني ذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة أخشى ألا أراك. يا أخي، رجل يخشى إن دخل الجنة ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حتى وهو في الجنة يفكر في رؤية حبيبه رسول الله، أخشى إذا دخلت الجنة ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى نزل عليه قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله يعلم الصادق من الكاذب، الله يعلم الصادق من الدعي الذي يدعي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحرف عن منهجه وضيع سنته وابتدع في دينه وابتعد عن شرعه ولم ينصر دينه ولم يبلغ دعوته. فالمحبة أيها الأفاضل ليست كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن المحبة قول وعمل. أعلم من أن من أبناء وأفراد وأحاد هذه الأمة من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لو خير بين أن يضحي بأهله وماله وبين أن يرى رسول الله لضحى بأهله وماله من أجل أن يرى رسول الله. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني لو خير بين أن يضحي بأهله وأن يضحي بماله ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لضحى بأهله وماله من أجل أن يرى الحبيب رسول الله. نعم، في الأمة من يحب المصطفى حبا لا يعلم مقداره وحدوده إلا الله، وفي الأمة من يدعي الحب مع انحرافه وابتداعه وتقصيره في حق الله وفي حق رسول الله. فتعرف حبيبي في الله على علامات المحبة الصادقة، وأولى هذه العلامات أن تحقق الإيمان الصحيح برسول الله. أحقق الإيمان الصحيح برسول الله؟ نعم. ما هو الإيمان الصحيح إذن؟ إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح إلى طاعته والتزام سنته وشريعته. أكرر، تعرف على الإيمان الصحيح برسول الله: إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام سنته وشريعته. هذا هو الإيمان الصحيح برسول الله. والإيمان بالله جل وعلا أصل، والإيمان برسول الله تابع لازم للإيمان بالله، كما أن محبته تابعة لازمة لمحبة الله. فالإيمان قول وتصديق وعمل، قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، له أركانه وطعمه وحلاوته ونوره. والإيمان برسول الله كذلك إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح إلى طاعته والتزام سنته وشريعته. فالنبي هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر ومصر لوجب على كل من يسمع به أن يؤمن به ولو كان نبيا من الأنبياء. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات: النبي هو الإمام الأعظم، فهو درة تاج الجنس البشري كله، ولو اجتمع أهل الكفر وأهل النفاق على وجه الأرض لينالوا من قدره ما استطاعوا، وإلا فكيف ينالوا من قدر من رفع الله قدره وأعلى الله ذكره وأعلى الله شأنه. النبي هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر أو مصر لوجب على كل من يسمع به أن يؤمن به ولو كان نبيا من الأنبياء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. فاشترط السماع بأبي وأمي وروحي، وهذا أمر لا بد من أن يعتبره إخواننا من المسلمين ومن طلبة العلم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن كذب نبيا من الأنبياء فكأنما كذب جميع الرسل والأنبياء. من كذب نبي الله موسى فقد كذب نبي الله المصطفى، ومن كذب نبي الله عيسى فقد كذب محمدا، ومن كذب محمدا فقد كذب موسى وعيسى. قال تعالى: فمن المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا وحده، ومع ذلك لما كذب قوم نوح نوح قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وما كذب قوم لوط إلا لوط عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب قوم عاد إلا هود عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. وفي آية حاسمة واضحة من آيات سورة النساء يبين الله هذا الحكم بوضوح وجلاء، فيقول سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن لابد من تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كرامة هذه الأمة الميمونة أنها تؤمن بجميع الرسل والأنبياء ولا تفرق بين أحد منهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن كنا نفضل بين الأنبياء ولا تعارض بين هذين الأصلين، فنحن لا نفرق بين الرسل والأنبياء من حيث أصل الإيمان، أما التفضيل فنؤمن به لقول ربنا الجليل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فنحن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء ولا نفرق في الإيمان بينهم من حيث أصل الإيمان، أما التفضيل فثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تعلم أن أول علامة من علامات المحبة الصادقة أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا وأن تحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقر لسانك بنبوته وأن يصدق وأن يعتقد جنانك رسالته وأن تترجم أعمالك وجوارحك سنته وشريعته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أنا أضرب مثالا عمليا، قد تنادي عليك زوجتك في الساعة الثالثة قبل الفجر بساعتين تقريبا: يا أبا فلان، يا أبا فلان استيقظ، حرارة الولد مرتفعة، وصلت إلى 40. فتستيقظ من نومك مفزوعا مذعورا وتلبي نداء امرأتك ونداء ولدك تلبية سريعة لا تعقل فيها، ربما تخرج بثياب نومك، وهذه عاطفة جميلة أسأل الله أن يأجرك عليها، وتذهب بولدك إلى أقرب أو إلى أبعد طبيب، ثم تعود بعد ذلك وقد أحضرت لولدك الدواء. وبعد ساعة من عودتك تسمع المؤذن بتكليف وأمر من رسول الله ينادي عليك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، هيا لصلاة الفجر. أسألك أيها المحب لرسول الله، هل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء وأمر نبيك؟ هل تكون استجابتك لنداء وأمر ولدك كاستجابتك لنداء وأمر نبيك؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وهذه هي العلامة الثانية والثالثة معا: امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. اعرض نفسك على أوامر رسول الله وعلى نواهيه، هل تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحدود التي حدها لك رسول الله؟ علامتان يثبتان أو يبينان المحك العملي لحقيقة إيمانك بالله ورسوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المحب الصادق هو الذي يوافق هواه ما جاء به حبيبه رسول الله، وهو الذي يمتثل أمر حبيبه ويجتنب نهيه ويقف عند حده، وهو في غاية الحب والرضا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمع ويعرض وإنما يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالمؤمن شعاره السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته للنبي طاعة للرب العلي، ولأن معصيته للنبي معصية للرب العلي. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قول وفعل رسول الله، فإنما من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ميمون بن مهران رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. فسنة رسول الله بيننا، وقد قيض الله لها العلماء الأطهار الأبرار من أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث الذين ذبوا عنها كل دخيل وبينوا لنا صحيحها من ضعيفها. فسنة رسول الله بيننا تتلألأ كتلألؤ الشمس في وضح النهار، فيجب على الأمة المحبة لرسول الله أن ترجع إلى رسول الله، أي لتحكم دينه وشريعته وسنته، لتمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. أقول: إن رفع النبي قدمه اليمنى فضع أنت قدمك اليمنى، وإن رفع قدمه اليسرى فضع أنت قدمك اليسرى، والزم الغرز واتبع الأثر. وأنا أقسم لك بالله لو تتبعت هذا الأثر وهذا الغرز لوجدت الحبيب ينتظرك على الحوض بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. إن شربت من هذا الحوض شربة لن تظمأ ولن تشقى بعدها أبدا. وأخشى إن ابتعدت وانحرفت وابتدعت أن يقال لك وهو واقف على الحوض، أن يقول لك وهو على الحوض: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يقول: إنهم من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، لمن غير بعدي. ولذا أنا أعجب لأولئك الذين ينتسبون إلى الأمة وإلى النبي ومع ذلك لا يريدون أن يدخلوا الجنة، لا يريدون أن يدخلوا الجنة. إي والله، اتق الله يا الرجل، وهل يوجد في الأمة من لا يريد الجنة؟ نعم. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في الصنف يأبى دخول الجنة إلا من أبى، إلا من رفض أن يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الطاعة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأجب أنت على هذين السؤالين: هل أنت ممن أطاعه صلى الله عليه وسلم أم ممن عصاه؟ اعرض نفسك على أمره ونهيه، على طاعته وعلى معصيته، هل أطعته أم وقعت في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم؟ واعلم بأن طاعته هدى، واعلم بأن طاعته رحمة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا. واعلم بأن طاعته فوز عظيم في الدنيا والآخرة، بل لا سعادة للأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير على طريقه، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم أحبابي في الله، كل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الطريق فها هو الطريق، ها هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تذكر الله فعلى هدي المصطفى، إن أردت أن تصلي بالليل فعلى هدي المصطفى، إن أردت أن تدعو الآخرين من أهل الذنوب والمعاصي فعلى هدي المصطفى، إن أردت أن تحسن إلى والديك وإلى زوجتك وأولادك وجيرانك فعلى هدي المصطفى، إن أردت أن تتخلق بالأخلاق الحميدة الكريمة فبخلق المصطفى. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان يا أرحم الراحمين. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، امتثال أمره من أعظم العلامات التي تبين عمليا حقيقة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهيه من أعظم العلامات العملية التي تبين حقيقة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرق ما قرأت من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فمن خصوصيات المصطفى أنه إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه. إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مأدبة طعام، وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، يعني فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق، وكلاهما صحيح، ومحمد فرق بين الناس. فالجنة لا يدخلها أحد إلا إن لبى دعوة محمد بن عبد الله واستجاب لها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسأبين الآن المهمة الكبيرة التي ألقيت على عاتق أمة سيد النبيين حين قصرت في الدعوة والبلاغ للآخرين. وهذه من أعظم العلامات أيضا كما سأبين إن شاء الله، امتثال أمره واجتناب نهيه. رابعا تصديق خبره. نعيش الآن زمن الشبهات، ويخرج علينا من حين لآخر من يطعن في رسول رب الأرض والسماوات. وأنا لا أتعجب أن يتطاول على نبينا أهل الدنمارك أو أهل الغرب، لا أتعجب، فهذا معتقد القوم وهذا دينهم. لكن العجب، كل العجب، أن يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولا أريد أن أرفع من شأن هؤلاء على المنبر، فشأنهم أحقر من أن يذكر أمثالهم في هذا المقام الكريم الطاهر. يخرجون بشبهات خطيرة على أولادنا وشبابنا، ليزلزلوا العقيدة في قلوب أولادنا، وليشوهوا حقيقة الإيمان المشرقة بالله ورسوله. ومن أعظم علامات المحبة أن تصدق النبي في كل ما بلغ عن الله، فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حتى ولو لم تستوعب الحكمة من البلاغ، ما دمت قد تحققت من صحة الحديث فواجب عليك أن تؤمن وأن تصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فكل ما بلغه النبي عن الله إنما هو وحي، كل بلاغ من رسول الله عن الله وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب كل شيء عن رسول الله؟ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب اكتب، أيكتب كل شيء تسمعه عني فيما أبلغه عن الله؟ اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وقد بين ربنا ذلك، أن النبي لو زاد في أمر البلاغ شيئا لعاجله الله بالعقوبة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بل لقد صدق أبو جهل وإخوانه من المشركين، صدقوا سيد النبيين. قال له أبو جهل: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرسول الله هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا ينبغي لشبابنا وأولادنا أن تزلزل العقيدة في قلوبهم أمام هذه الشبهات الحقيرة والخطيرة التي تبث من آن لآخر عبر موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية أو عبر فضائية من الفضائيات. وكثير أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويطعنون في سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. والله ما قال محمد كلمة إلا وتحققت بمثل ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والتاريخ كله والواقع شاهدان بصدق محمد. وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة لا إلى شهادة التاريخ ولا إلى شهادة الواقع لنصدق بهاتين الشهادتين نبينا، لأن الذي شهد بصدقه ربنا. ومع ذلك لا زال العلماء في عصرنا في القرن العشرين، في أواخر القرن العشرين وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، لا زالوا يكتشفون كل يوم ويثبتون كل يوم صدق محمد الذي لا ينطق عن الهوى. من أعجب ما قرأت، وهذا من أحدث ما قرأت أيضا، في المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في دولة الكويت المنعقد في أواخر 2006 من ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، خرج عالم أمريكي يدعى أنطوني جوستن، متخصص فيما يسمى بعلم الوراثة الجزيئية، خرج على الجميع ببحث مذهل حين أطلعه عالم عراقي مسلم على حديث في صلب تخصصه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. ما عجب الذنب؟ عظمة دقيقة في منطقة العصعص، والعصعص آخر عظمة في السلسلة الفقرية من أسفل، عظمة صغيرة جدا لا تزيد على حبة العدس أو العدس، حبة صغيرة، عظمة صغيرة تسمى عجب الذنب. لما سمع هذا العالم الأمريكي هذا الحديث طاش عقله وقال: لا، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ده تحدي خطير. وقاله البشير النذير قبل 14 قرنا. فجاء هذا العالم وأخذ هذه العظمة التي تسمى بعجب الذنب، واكتشف أن العظمة فيها خلايا جذعية، ووجد نفس الخلايا الجذعية موجودة في منطقة النخاع، فأخذ خلية من منطقة العصعص أو عجب الذنب، وأخذ خلية أخرى من منطقة النخاع، فاكتشف، ويا للعجب، أن الخلية التي أخذت من عجب الذنب تحمل برنامجا وراثيا كاملا ليكتمل الإنسان أو جسد الإنسان حوله مرة أخرى. البذرة التي لو زرعت لأنبتت الشجرة كاملة موجودة في عشب الذنب. وجد هذه العظمة تحمل الخلايا الجذعية وجد أن الخلية تحمل برنامجا وراثيا كاملا للإنسان، بحيث يكتمل الجسد حول هذه العظمة مرة أخرى كما قال المصطفى ومنه يركب. ثم أخذ خليتين من منطقة النخاع ومنطقة عشب الذنب وحقن الخليتين في رأس ضفدعه، فوجد أن الخلية التي أخذت من منطقة عشب الذنب تركت الرأس وهاجرت إلى مكان العصعص في الوقت الذي لم تتحرك فيه الخلية التي حقنت في الرأس وقد أخذت من النخاع. ثم ازداد العجب حين أخذ الخليتين وعرضهما للقتل أو للموت عن طريق سائل كيميائي معين. أخذ الخلية الجذعية من عشب الذنب والخلية الجذعية من النخاع وعرضهما للقتل أو للموت بسائل كيميائي معين، فكان الذهول أن الخلية التي أخذت من منطقة عشب الذنب لم تمت. وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا أخي، ليس معنى أنك لا تستوعب الحكمة أن ترد الحديث الصحيح الثابت عن من لا ينطق عن الهوى، بل يجب عليك أن تصدق خبره وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. خرج علينا قبل ذلك من أنكر حديث ولوغ الكلب في الإناء، وخرج علينا من أنكر حديث الذباب وقالوا هذا تخريف وهذا أمر لا ينبغي أن يقال، وأنتم لا تفهمون الواقع ولا زلتم في دورات المياه، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. والحديثان في أعلى درجات الصحة، الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي لفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والحديث الثاني في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وفي لفظ دواء. فخرج علينا من خرج وقالوا لا ينبغي أن ترددوا هذه الأحاديث، لأن العالم كله يستمع إلينا وسيحتقرنا وسيهزأ بنا، إلى آخر هذه الكلمات. حتى خرج علينا عالم إنجليزي يدعى أليسون، لا زال حيا يرزق، لا زال حيا يرزق، يعني في عصرنا في زمننا خرج هذا العالم الإنجليزي أليسون ببحث علمي وتجربة علمية فريدة. اكتشف أن لعاب الكلب أعزكم الله يسبب أكثر من 50 مرضا لما يحمله من ميكروبات، وكانت النتيجة المذهلة بعد تجربة علمية أن جميع وسائل التنظيف والتطهير لم تقض على كل الميكروبات التي أفرزها الكلب في لعابه، حتى جربوا قول النبي محمد فغسلوا الإناء 1 مرة بالتراب وأعادوا التجربة فلم يجدوا أثرا لميكروب واحد. ويخرج علينا عالم ألماني يدعى بريفيلد من جامعة هال بألمانيا ببحث علمي مذهل آخر، يكتشف أن الذبابة حين تلامس السائل تفرز نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب الحميات كالتيفويد والدوسنتريا وغير ذلك. ويكتشف بالبحث العلمي وتؤكد التجارب بعد ذلك أن الجناح الآخر مع منطقة البطن تحمل عليهما الذبابة نوعا آخر من الفطريات التي سماها هذا العالم أميوزا موسكي، قال بأن هذه الفطريات تشكل مضادا حيويا هائلا لقتل جميع الجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول إذا لامست السائل، وقال بأن جراما واحدا من هذا الفطر يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم، ثم قال بأن العجب أن الذبابة لا تفرز هذا المضاد الحيوي أو الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل صلى الله على الصادق، فليغمسه كله ثم لينزعه. يعني أنا لا أحرج عليك إن ألقيت السائل، يعني إذا قال لي أخ أنا لن أشرب السائل لو أتقول له أنت كده منكر للسنة، أبدا ما أنكر السنة، لكن نفسه تعافى هذا السائل فلا حرج عليه، لكن لا تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. لا أريد أن أطل، أنا تعمدت أن أذكر هذين النموذجين أو المثلين العلميين لأننا نتغنى الآن بالعلم في عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضائيات وعصر العولمة الذي حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. أردت أن أقول بأن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الأمية علم المتعلمين والعلماء حتى في عصر الذرة والفضائيات، تصديقه في كل ما بلغ عن الله علامة من أخطر العلامات في زمننا وفي عصرنا، أن تسلم وأن تستسلم وأن تصدق بحيث لا تعصف ريح الشك بقلبك أبدا في أن كل كلمة ثبتت صحتها عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيما بلغ عن الله إنما هو الصدق إنما هو الحق. لا ينبغي أبدا أن تتزعزع هذه العقيدة في قلبك مهما عرض عليك المشككون من شبهات، لأننا نعيش زمن الفتن بشطريها الشهوات والشبهات. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. خامسا، تبليغ دعوته. من علامات المحبة الصادقة أن تبلغ عن رسول الله، لن تنال شرف الانتساب إليه إلا بالبلاغ على دينه وعلى دعوته وعلى منهجه، إلا بالبلاغ لدينه ولدعوته على منهجه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والسؤال المرير: هل بلغت الأمة عن رسول الله؟ هل بلغت الأمة أمم الأرض؟ يوجد في الأرض الآن أكثر من 6 مليارات مشرك، هؤلاء من يبلغهم عن الله وعن رسوله؟ من يسمعهم القرآن والسنة؟ الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من هؤلاء إلى الآن من لم يسمع كلمة طيبة واحدة عن الإسلام ولا عن رسول الله؟ لا زالوا يجهلون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أخلاقه، ولا يعرفون سيرته، ولا سنته، ولا هديه. مسؤولية من؟ مسؤولية الأمة. فالأمة أمة بلاغ، وأمة دعوة، وأمة بيان. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يحرص المسلمون الآن على أن يذهب أحدهم إلى بلاد الغرب من أجل أن يحصل شهادة من شهادات الدكتوراه في علم من العلوم، وأنا لا أقلل من شأن هذا، بل أنا أقول ليت الأمة نقلت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي، لكنها وبكل أسف نقلت أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب الخلقي، وتركت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي. لكن يهتم أحدهم أن يذهب إلى بلاد الغرب من أجل أن يحصل شهادة، ولا يهتم في الوقت ذاته أن يبلغ عن الله ولا عن رسوله، وهو يجيد إجادة تامة لغة القول. أنا أقول دائما إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، ونتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا ساكنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا لنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لابد أن تسمع الأمة أمم الأرض عن الله ورسوله، هذه من أعظم العلامات الصادقة لمحبة رسول الله. بلغوا تكليف عني، تشريف ولو آية، تخفيف، فبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي أي على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما استمدت الأمة خيريتها إلا من هذه الشروط، إلا بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من أن تبلغ عن الله، ولا بد من أن تبلغ عن رسول الله. قال شيخنا ابن القيم ولا ينال الرجل، في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال ولا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فمن علامات المحبة الصادقة أن تبلغ عن رسول الله ولو بكلمة ولو بآية ولو بجنيه ولو بحضورك لمجلس علم لتتعلم فيه عن الله وعن رسوله، ولو بتحفيظك لولدك لكتاب الله أو كتاب الله وسنة رسول الله، ولو بحجاب امرأتك ولو بحجاب ابنتك، ادعو لدين الله بالكلمة وبالخلق وبالسلوك. إن الأمة لا ينقصها شيء إلا أن تحول هدي النبي في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة وإلى عمل، أنا أقول دوما أيها الأفاضل، لقد نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وأمة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق الصحب الكرام رضوان الله عليهم ليحولوا المنهج القرآني والنبوي في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نريد أن تحول الأمة منهج المصطفى وهدي المصطفى وخلق المصطفى في دنياها وحياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة. والله لو فعلت لسعدت في الدنيا والآخرة، وهذه علامة من أعظم العلامات التي تؤكد صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، فمن المحبة أن لا أشق عليكم وأنا أحبكم في الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.